الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكبرين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتوقف الليلة على غير المقرر يعني أن نكمل أحكام الجوار، لكن هناك يعني حدث بلا شك يعني فرض نفسه يعني ينطبق عليه قول قائل يعني مع بعض التعديل الجنازة أو الجنازة حارة والمجد صنم. فيعني كثير من الضوضاء حصلت نتيجة قضية تحطيم الصنمين لبوذا في أفغانستان كما هو معلوم. فيعني انتزعت حركة طالبان الأضواء في الأيام الأخيرة، فصوبت عيون العالم كله على أفغانستان حاليا وخراسان سابقا في التاريخ الإسلامي. استنفر علماء الآثار والمؤرخون ومدراء المتاحف العالمية وجامع الصحف النادرة، وهذه يعني اليابان وهي أكبر مانح للمعونات في تلك المنطقة طالبت تدخل دول الخليج، وضغطت على قطر، وقطر أرسلت يعني وفدا مدير العام اليونسكو كواجيرو ماتسورا، وهو ياباني بولي، مدير عام اليونسكو بولي، يعني طالب وساطة سياسية من بعض البلاد، ومكث مبعوثه، وفي نفس الوقت أيضا كان مبعوث رئيس فرنسا شيراك بيير لفرانس أكثر من 10 أيام يحاول أن يثني عزم طالبان عن يعني قرار هدم التمثالين، وهما تمثالان يعتبران أكبر تمثالين لبوذا في العالم في منطقة دميان في وسط أفغانستان، وقد استغرق بينهما 200 سنة، قرنين كاملين بني فيهما هذان التمثالان. تقدمت دول عديدة مثل الهند واليونان بعروض سخية لإنقاذ التمثالين، ومتحف الميتروبوليتان في نيويورك تقدم أيضا بعروض سخية يتبرع بها لأجل أخذ هذه التماثيل، وجمعت اليونسكو 45 وزير ثقافة ليتحدثوا عن هذين الصنمين ومحاولة يعني المطالبة والضغط لاستنقاذهما. المؤلم الحقيقة في القضية هو أن والمبكي يعني هو أن أولاد من بني جلدتنا وصل بهم الحال إلى أنهم طالبوا الدول الغربية بتدخل عسكري سريع وحاسم لإنقاذ هذه الحجارة. طبعا تدخل عسكري سيترتب عليه إغراق الدماء مسلمة، فالتراث الإسلامي عندهم يعني لا يمكن التهاون فيه، لكن دماء المسلمين هذا شيء أرخص يعني ما يكون. هذه الحقيقة هذه القضية ما ينبغي أن تمر مرورا عابرا، بل هي كمثيلة فيها من القضايا تحتاج إلى وقفة وتأمل وتدبر ومداركة. على الأقل يكون كلامنا هي وجهة نظر من وجهات النظر، ويسمع الناس يعني صوتا آخر غير تلك الأبواق التي تأتينا عبر الفضاء أو الفضائيات كما يسمونها، وتشوش على الناس وعلى يعني أحكام الإسلام. فبعض الناس قاموا او اقاموا انفسهم وكلاء عن الغرب في الدفاع ايضا عن هذا الامر، وزين بعضهم يعني العبارات، واوحى بعضهم الى بعض ذكر القول غرورا، والحقيقه انهم يعني لم يكونوا منصفين على الاطلاق. عامه من سلطت عليه الاضواء في تناول هذه القضيه من المنحرفين تماما للثقافه الغربيه، وإن كانوا في لغة عربية وفي ثوب إسلامي، للأسف الشديد فعلا يوحي بعضهم إلى بعض الزخرف القول غرورا. وأقوى دليل على أنهم لم يكونوا منصفين ولم يكونوا ممثلين صادقين لحكم الإسلام في هذه القضية أنهم تجاهلوا تماما أدلة الآخرين، وما أوردوا حديث ابن اياد الاسدي او حديث علي بن ابي طالب الا فقط في معرض الرد عليه او تاويله او ان ده كان عشان الاصنام كانت بتوع بس فقط. اما في معرض يعني كاي بحث علمي في العالم لابد ان تاتي بادله كل طرف ثم تتكلم عن وجه الدلاله طبعا بعد توثيق الادله ثم يعني تحصل المناظره او المناقشه بالترجيح بين هذه الادله والموازنه بينها. فهؤلاء الناس اللي مثلوا طول على الفقه الحقيقه فرضوا نوعا ما الوقايه على الفتوى الشرعيه واوهموا الناس ان كلامهم الحق الذي لا يقبل الجدال وان اي واحد يخالف فهذا رجعي متخلف. احيانا يستخدمون كلمه ثلاثي للتعبير عن مخالفين في سياق الذم والتحقير من يعني اخوانهم المسلمين. الحادث جرى في الحقيقه يحتاج الى ان نتامل الحاله التي وصلت اليها البشريه. هذه الحادثه بحد ذاتها من الوقائع التاريخيه التي تكشف لنا بل يعني التي هي خير شاهد على المدى الذي ردت اليه البشريه في انحطاطها وليس في تحضرها يعني كما يزعمون. ده اقوى شاهد على مدى الانحطاط الذي وصلت اليه البشريه وكيف انها وقعت في هاويه سحيقه من الجهل والكفران. كان ينبغي للجميع ان يعلموا ان لدينا يعني منظومه قيميه، قيم عندنا لنا منظومه قيميه خاصه بنا نستمدها من اسلامنا ومن عقيدتنا ومن ديننا الحنيف الذي نؤمن انه الدين الوحيد الحق وكل الاديان باطله. طبعا القانون الدولي والمنظمات العالميه والعوامه لا يقولون على هذا الكلام، كيف تقول الاسلام دين الحق؟ ده تحجر. لا، نحن نقول ان من شك في هذا ممن ينتمى الاسلام لحظه واحده خرج من الاسلام كما تخرج الشعره من العجين او تمتل شعره من العجين. من شك لحظه واحده ان الاسلام هو الدين الحق وان كل ما عداه باطل وان الاسلام مهيمن على ما عداه من الاديان فلم لا يبقى من المسلمين ولا يبقى عنده ذره من الايمان. الوضع الذي رايناه والذي حصل في الحقيقه يعني اقوى ما او افضل ما او اصدق ما يعبر عنه ان نقول في جمله واحده يعني كيف وقع المسلمون في جحر الضب. يعني الى هذا الحد المسلمون دخلوا جحر الضب كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، يعني منتهى الخير على تقليد العبد لسيده والقرده يعني لك تقلد يعني شخصا لتركبن السنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. الى اليهود والنصارى قال فمن او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين الاساءه التي وصل اليها المسلمون والوصل اليه بعد ان دخلوا بساء جحر الضب والرسول عليه السلام شبه جحر الضب لانه يعني ملتوي وانه لا يستوعب الضب ولا يستره ولا ياتي بحاجته ومع ذلك يصر المسلمون على ان يدفعوهم في وان يحصروا انفسهم في جحر الضب. وقد قال النبي عليه السلام يعني ياتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه المؤتمن او الامين ويؤتمن فيه الخائن وينطق فيه الرويبضه. قيل ومن الرويبضه؟ قال الرجل التافه يتكلم في الامر العامه او كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه احد يعني هذه الحادثه كشفت او هي احد اعراض يعني مرض التبعيه والانهزاميه التي تغلغلت في قلوب كثير من المسلمين. وهي تذكرنا بقول ابن خلدون رحمه الله تعالى حينما تكلم عن ان المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب واضح. وتكلم عن امارات التشبه المسلمين في الاندلس في ذلك الوقت بالاسلام او بالكفار الى ان قال وذلك من امارات او علامات الابتلاء. فهو تنبأ بسقوط الاندلس وكان عمدته في ذلك انه راى المسلمين بداوا يقلدون الكفار فعد ذلك من امارات الابتلاء وان هذا سينتهي بهم في النهايه الى ان يذوبوا في هذه الامه التي يعني يقلدونها. موضوع التماثيل هو في الحقيقه يعني مش عايزين نقول رب ضره النفع لانها ان شاء الله ليست ضره لكن يعني لابد من هذه الاحداث يعني قد تكون نعمه من الله سبحانه وتعالى انها تلفت نظر الناس الى امور مهمه جدا لان موضوع التماثيل في حد ذاتها حكم الشرع فيها هذا مما ينبغي ان يشاع العلم بحكمه بين المسلمين، اننا نرى من المسلمين من يزين بيته بالتماثيل، سواء في مدخل البيت او الفيلا او في داخل الحجرات توضع تماثيل بقصد الزينه، وهذه شائعه يعني في مجتمعاتنا. فهذا الامر ايضا يؤكد يعني ضروره الوقوف على هذا الامر. تكلمنا مرارا من قبل على يعني الموضوع علاقه المسلمين بالغرب او الكفار عموما. هو الغرب لما استنفر كل العالم الغربي علينا وحصل ما حصل، الان جاء الدور يستنفر العالم الشرقي الوثني عابد الاوثان على المسلمين ايضا. فالحقيقه يعني ما زلنا نؤكد الحقيقه التي ينبغي ان يرفعها كل مسلم، وهو ان التفسير الوحيد الصحيح بالتاريخ هو انه صراع بين الاسلام والكفر. كل التاريخ من ابن ادم الى ان تكون الساعه كله يدور حول هذا المحور. صحيح يعني ياخذ صورا اخرى، لكن هذا هو الحقيقه، وهذا هو جوهر هذا الصراع، انه صراع بين الاسلام وبين الكفر. الاسلام الذي جاء به جميع الانبياء من ابن ادم عليه السلام الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكفر بكل الوانه واطيافه ويعني اتجاهه. فنحن الان نعيش في عصر ما يسمى بالعولمه، وتواضع الناس في هذا النظام العالمي الجديد والذي رسمت ملامحه وبكل طلب وبكل استبداد امريكا، والذي يهدف الى التوصيل بعائم الود والتفاهم والسلام والاخوه الانسانيه او الاخوه الحماريه كما يعني اريد ان اقول، يعني انه مقصود من هذا هذه الامور اللي يعني قال توضد التعائم والود والتفاهم بين الحمار وراكبه. دي نظره امريكا العالم، كل في يعني تفاهم وود بين الحمار ومن يركبه. هذه نظره امريكا للعالم عموما وللعالم الاسلامي للاسف على وجه الخصوص. فهذا الناس صاروا كلهم يتنفسون هذا الهواء المسمم، ولذلك لا نحس بهذا التسمم الا اذا فتحت نافذه الى الهواء النقي يرد علينا من اصول الاسلام الاولى ومن الكتاب ومن السنه، حتى نشعر بالسموم التي يعني نتنسمها ونتنفسها. فهم تواضعوا الان على جمله من المدائن قدسوها تقديسا، وشنوا الحملات الشرسه على كل من يخالف هذه المفاهيم. هذا بمنتهى البساطه طبعا لا يلزم المسلمين. لماذا؟ لانه لا يمثل لنا اي مرجعيه، ما يمثل المسلمين اي نوع من المرجعيه. كما سنزيد هذا الامر تفصيلا ان شاء الله تعالى. موضوع المقايضه تتنازلني عن شيء من عقيدتك واتنازل لك عن شيء من عقيدتي، طبعا هذا المنطق موجود لكن موجود ومحتمل وجوده ولا باس من وجوده، لكن بين الاديان الباطله بعضها مع بعض. كل واحد ينازل كي يلتقي الجميع في منتصف الطريق. اما المسلمون فلا يمكن ابدا ان يقبلوا هذا المبدا. التنازل عن مبدا موقف الاسلام من الاصنام هذا غير قابل على الاطلاق للتحويل او المغالطه. ونحن سبق ان شرحنا هذا في تفسير سوره الكافرون، وكيف جاء الرد حاسما لاطماع يعني هؤلاء الكافرين. فموضوع التنازل واتنازل لك بحجه الاعراف الدوليه والقانون الدولي والتراث الانساني الى اخر هذا الكلام، هذا يعني يسري بينهم وهم عندهم قابليه للتنازل الى ابعد مدى، حتى ما لو خلعوا دينهم بالكليه كما حصل من الغرب مع النصرانيه، وان لم يخلعوا ثوب التعصب والحقد الاعمى على المسلمين. لكن يستثنى الدين الحق، الدين الحق غير قابل على الاطلاق لان يدخل في هذه المقايضه. كما يعني قلت يعني هذه الحادثة كشفت يعني عن يعني المدى الذي وصلت إليه البشرية من الانحطاط والتدهور، وتثبت أن المسلمين بالفعل هم أرقى الأمم على الإطلاق. المسلمون الموحدون هم أرقى الأمم، أصل المسلمون الذين هم موحدون طبعا، من كل المسلمين الحمد لله موحدون. فنحن المسلمين ارقى الامم على الاطلاق واعفى الامم، كما قال شيخ الاسلام تيمية لا توجد امه على الاطلاق في عقل المسلمين. صحيح هناك تخلف في النواحي الماديه وغير ذلك وهذه قضيه اخرى، لكن في جوهر الحياه والغايه من الحياه وهي عبوديه الله سبحانه وتعالى لا يوجد على الاطلاق امه ترتقي الى مستوى هذا الدين العظيم. اما موضوع القانون الدولي وهذه العبارات التي يطلقونها، فنحن ما نخدع بها القانون الدولي والاعراف الدوليه والتقاليد مش عارف الايه والالتزام بهذه وحشيه وبربريه ان التماثيل في ابداع وفن وتراث انساني الى اخر هذا الكلام. نقول يعني الم نفس هؤلاء الناس الم يدافعوا عن سلمان رشدي من قبل بحجه الابداع وان سلمان رشدي حريه الكاتب ان يعبر عن ما شاء. في حين نفس الغرب ونفس بريطانيا التي خرج منها هذا الخبيث هي نفسها لما رفع المسلمون قضيه في القضاء البريطاني تطالب بمحاكمته طبقا للقانون الانجليزي قالوا لا القانون الانجليزي فقط يحمي الملكه فقط نظام الملك الملكه محدش يسب الملك والا يعاقب ويجرم اما مع ذلك لا القانون لا يحمي. فيعني فالشاهد يعني ان هذا من ايه من تسميه الاشياء بغير مسمياتها واللعب بالاصطلاحات واظهار الباطل في صورة الحق كالحواء تماما والحق في صورة الباطل عن طريق إضفاء أسماء منافرة أو أسماء جذابة كتسمية هذه الأشياء يعني إبداعا أو فنا جميلا أو رقيا أو تحضرا إلى هذه يعني الأشياء. في عقيدتنا باختصار شديد تعظيم التماثيل وعبادته عند الله هو قمة الانحطاط البشري ويعني وهل هذا فيه نقاش عند أي عقل أن الإنسان يصنع التماثيل بيده ثم يعبدها وهو أكمل منها وهو أكمل منها وأعقل منها؟ يقول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فكما قلت يعني موضوع المنظومة القيم والمبادئ التي عندنا نحن المسلمين تختلف تماما عن عما هي عند الغرب وعند الشرق بكل وضوح. فما نقدرش نطلق على ان كل كلمه يعني الاسلام بيعمل نوع من الفلتره يعني او الترشيح للتراث. مش كل التراث الاسلامي يقبل الاسلام لما دخل واشرق نوره في ربوع الارض كلها في العالم القديم يعني حصل نوع من الترشيح والفن لهذا التراث في كل بلد دخلها وطبعها بصبغه دين الحق والغى ما يتعارض مع عقيدته وشريعته. فيعني ما ينهج به بعض هؤلاء الناس كل شويه بيتكلموا دول ويحطوا الجمله دي باستمرار قاسم مشترك بين كل المقالات التي نشرت تقريبا هذه التماثيل موجوده قبل ان يدخل الاسلام هذه البلاد كان ده يعطيها حق الاقدميه ولها اقدميه فينبغي ان تختار. هو التماثيل الاسلام ده ايه؟ الاسلام دي ناسخ لكل ما عدا من الاديان السماويه فما بالك بالاديان الوثنيه الغربيه. ما تدرون ما الاسلام؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فتنفذ كده ولو كره المشركون يعني هذا موقف طبيعي انهم يكرهون ذلك. واضح؟ فيعني الموضوع التراث البشري احترام عقائد الاخرين. يعني مثلا لو عثر على صليب عمره 1300 سنه مثلا هل نقول هذا تراث بشري ينبغي ان نحافظ عليه؟ ام ان هذا مثلا يعني رمز من رموز الكفر والتكذيب لله ولرسل الله والشرك الى اخره، نقول هذا تراث بشري؟ اذا ناخذ الزلو لو انتم تحترموا بقى العقائد الاخرين يبقى لا تذبحوا البقر لان الهندوس هيغرقوا الهندوس سيغارون على الهتهم ويمنعون ذبح البقر لان دي الهتهم وهي افضل من امهم كما كان رمزي يدافع عن البقر وينشد في ذلك يعني كثيرا من الكلام. فراعوا شعور الهندوس لانهم يعني يعبدون البقر المفروض ما حدش يذبح البقر عشان التراث البشري وال ده مش تراث يعني ده اهم عندهم من التراث ده الاله ده ولا حول ولا قوه الا بالله. لا تقتلوا الفيران لأنك في شرق اسيا من يعبدون الفيران ويجلس الرجل ياكل معلش الكلام مقدس للتنام غير ضروره يعني واحد قاعد ياكل كما راى احد الاخوه هذا المشهد قاعدين ياكلوا في حته عامه وياكل رز مثلا اشاري والفرد يطلع على الطبق ويطلع فوق راسه ولا يعطي لا يمسه بسوء لان ده اله عنده يخيمون معابد من الرخام الابيض حتى تعبد فيها الفيران. فبرضه في ده الاكل الفيران وهذه الاشياء ده عدم احترام لتراث الاخرين المفروض نحترم. ومع يعني احترام مهم جدا في هذه المساله وهو كلمه الاسلام يحترم الاديان الاخرى. لا الاسلام لا يمكن يحترم الاديان الاخرى ابدا. الاسلام يحفظ لاهل الاديان حقوقهم التي شرعها الله سبحانه وتعالى. واضح؟ اما ان يحترم فلو احترم الاسلام اديان اخرى معناها هدر الاسلام ده بيهدم نفسه. يحترم اديان اخرى التي تخالفه والتي تصف انه باطل وانه كذا وكذا والتي تدعو الى الشرك الى اخره. فموضوع الاسلام يحترم ده من التجاوز في التعبير. لا الاسلام يحترم حقوق اهل الاديان الاخرى التي شرعها لهم الله سبحانه وتعالى. يقول بعض الكاتبين اخبرني وهي مقالة في مجلة العرش، اخبرني احد العلماء قال قرأت في سيرة صلاح الدين الايوبي بن شداد، قال ملك الانجليز في رسالة لصلاح الدين، واما الصليب صليب طبعا ده بيزهون المسيح والعياذ بالله صلب عليه، فاخذوا غنم صلاح الدين الايوبي رحمه الله، فبعث ملك الانجليز يخاطب صلاح الدين يقول له واما الصليب فهو خشبة عندكم، عندكم معشر المسلمين ده حتة خشب ملوش قيمة، أما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له، وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا، مش هتخطر حاجة زي ما قالوا دلوقتي برضه اقطعوها وبعتوها للبلاد الثانية وهيدوكوا فلوس إلى آخره، يعني يقول الملك وأما الصليب فهو خشبة عندكم لا مقدار له وهو عندنا عظيم فليمن به السلطان علينا، فأجاب صلاح الدين رحمه الله وأما الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة لا يجوز لنا أن نفرط فيها إلا لمصلحة راجعة إلى الإسلام هي أوفى منها، فيعني ما كان ذا قيمة تاريخية أو روحية أو عقدية عند أهل الشرك ليس بالضرورة يكون ذا قيمة لدى أهل التوحيد والإسلام والعكس بالعكس، فالمسلم الفلسطيني الغارق في دمائه على يد علج يهودي هو في نظر قاتله لا يطوي الرصاصة التي رمي بها، رغم أن هدم بيت الله حجرا حجرا أهون على الله من سفك دم امرئ مسلم كما يعني جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فنفس الشيء طلب بوذا لدى المشركين كالبوذ النير أو غيرهم هو أثر تاريخي وقيمة تراثية، لكن عند المسلمين لا يعدو أن يكون صنما حجريا عبده من دون الله من لا خلاق لهم في الآخرة، وحقه أن يفعل به ما فعل بإخوانه من قبل فيضحى به على اسم الله، ويعني ويقال ما قاله أكرم البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة وهو يهدم الأصنام بيده جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فإن اعترض معترض قلنا له ما قاله الخليل عليه وعلى النبي الصلاة والسلام فاسألوه من كان ينطقون، لماذا لم يدفع عن نفسه لما هو إله يعبد والناس بتعطيه هذه القيمة، لماذا لم يدفع عن نفسه الزرود والنجاسة وهذه الأشياء، فيخرج يعني من يسمون أنفسهم بالمستنيرين وهم في ظلامهم يعملون والعالمانيين وهم في جهلهم سابرون، يقول أحد هؤلاء للأسف الشديد يقول شك أحد قوات طالبان في صلاته في منزلي، زعلان وبيشتكي يقول أنا جاي مرة واحد من قوات طالبان زارني في منزلي وصلى فشك بعد ذلك في الصلاة وأعاد الصلاة بعد ذلك، لماذا؟ لأن منزلي به أصنام، بيشتكي إنسان متخلف صور لشك في الصلاة، شك لما صلى في البيت عندي وعرف إن في تماثيل في الحجرة أعاد الصلاة بعد ذلك خارج البيت، يعني فبيتكلم بشكل ده إنسان مخلوق مثلا جاي من كوكب ثاني شيء عجيب، إيه الإنسان الغريب ده؟ إن شك تصور بيقول لهم تصوروا واحد من طالبان شك أو قوات طالبان شك في صلاته في منزله لأن به أصناما قالها بنبرة استنكار، طب يمكن هو ماله يعني محترف ليه كده على الصنم، هو كان فيه بوذا كان واحد من الأصنام دي؟ يعني إذا تأملنا الشجرة التي بويع تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان وهي شجرة بلا شك ذات بعد تاريخي حقيقي، كيف خاف عمر رضي الله تعالى عنه أن تكون ربيعة إذا الشيك تقتلعها من جنورها، فكيف ببوذا المعبود من دون الله، فبعد أن كنا نرى الأصنام من ذهب فنهدمها ونهدم فوقها الكفار صرنا نرى الأصنام من حجر فنرفعها ليربي بعدها الكفار، الحقيقة يعني لن نفيد في أمور هي معلومة لديكم بالضرورة طبعا أن الإسلام هو دين التوحيد وأنه عدو الأصنام، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يقول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، طبعا حينما نقول الإسلام فما نقصد فقط رسالة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وإنما الإسلام الدين الوحيد الذي نزل من السماء على جميع الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنب الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. جاء خاتم الرسل والنبيين صلى الله عليه وسلم فنشر الله به التوحيد وأعلى مناره وذك بها فصول الشرك واقتلع آثاره. ثم إن الأمر يعني ازداد الإسلام غربة يوما بعد يوم إلى أن يعني صارت قطعيات الدين وقطعيات التوحيد محل نقاش وسؤال عند كثير من الجهلة. مصداق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا يعني كما بدا. يعني نقول ما قاله بعض العلماء الأفاضل، قال ما يشك صبيان التوحيد صبيان أهل التوحيد وأطفالهم بأن مثل هذا العالم العمل من أعظم الكربات وأجل الطاعات، وهو ما بعثت له الأنبياء وأرسلت يعني الرسل، وما كنا نظن أن يأتي زمان نحتاج إلى أن نثبت بالأدلة أن هدم الأوثان والأصنام وأوكار الشرك من أعظم واجبات الدين، ولكننا في زمن أتى بالعجائب. يقول الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. احتاط الإسلام أشد الاحتياط لقضية التوحيد كما تكلمنا على هذا مرارا من قبله. وتواترت النصوص الصحيحة الصريحة على تحريم عمل التماثيل ذوات الأرواح مطلقا، وقد حكى الإجماع على تحريم ذلك غير واحد من العلماء. نذكر الأدلة بسرعة، منها ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. كلمة الصور تشمل فيما تشمل، بل أولى شيء أن يدخل في الصور هو إيه؟ التمثال. الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيحين أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وفيهما أيضا عن سعيد بن أبي الحسن قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني رجل أصور هذه الصور فأفتني فيها، فقال له أدن مني فدنا منه، ثم قال أدن مني فدنا منه حتى وضع يده على رأسه. قال أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. وقال إن كنت لابد فلابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، وما لا نفس له يعني ما لا روح فيه. وفي الصحيحين أيضا عن أم المؤمنة عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله. وفي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور. وفيهما أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ونهى أن يصنع ذلك، رواه الترمذي وصححه. وروى أيضا الترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار يوم القيامة، أو تخرج عنق من النار يوم القيامة لها عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. وروى الإمام أحمد من حديث عاصم عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. ممثل هنا معناه مش معنى طالع إلى لكن معناه طالع تماثيل، وممثل من الممثلين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير. وفي حديث أبي طلحة: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه خطب الناس فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء وذكر منها التصاوير. طبعا هذه الأحاديث دلالتها ظاهرة جدا على تحريم صور ذوات الأرواح بكافة أشكالها، وعلى أن ذلك من الكلام. فلعن المطول بيان أنه أشد الناس عذابا يوم القيامة وأنه من أظلم الناس والنهي عن ذلك، وبيان أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تمثال أو صورة. ونادر أن نجد مثل هذا الوعيد يعني يتحقق في محرم من المحرمات. يقول الإمام النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. حيوان يعني الذي فيه روح. تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه لهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث. إذا نلاحظ أيضا من هذه النصوص أن التحريم أتى عاما لم يستثنى فيه شيء، ولم يفرق فيه بين تمثال وآخر، فلم يفرق بين هل هو تمثال يعبد أم لا يعبد، أو تمثال مأخوذ للزينة، أو تمثال لحفظ التراث وأن السجل البشري الذي يقيد عليه تاريخ الأمم إلى آخره، أو كان التمثال صغيرا أم كبيرا، حديثا أم قديما. فيلاحظ في الحديث أنه جاءت فيها صيغ العموم، عموم بكل أشكاله، مثلا عموم اللفظي في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صور صورة، ومن هذه من صيغ العموم، وقوله: كل مصور في النار، وكل صيغة عموم، وقوله: لا تدع صورة إلا صمتها، لا تدع إلا، وصورة طبعا نكرة في سياق الناس فتفيد أيضا العموم. وقول النبي عليه السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، فأل هنا في قول المصورون للاستغراق فتفيد العموم. فإذا الشريعة تحرم التماثيل أيا كان نوعها، أيا كان نوعها، سواء اتخذت العبادة أو كانت تعمل إلى آخره. أنا من حيث العموم اللفظي في الأحاديث، أما العموم المعنوي فإن الأحاديث تتناول كافة الأشكال التماثيل والتصاوير بمعناها ومعقولها فتشملها علة التحريم. أما علة التحريم فأولا أن اتخاذ الأصنام والتماثيل ذريعة لعبادتها من دون الله تبارك وتعالى، وطريق للغلو فيها وتعظيمها، وهذا ما الذي وقع بالفعل، أن هذا كان أول ذريعة لوقوع الشرك في بني آدم، كما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله تبارك وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم. ده نفس المنطق اللي بيتكلموا فيه دلوقتي، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت هذه التماثيل. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد، ثم يطلع عليهم رب العالمين فيقول: ألا فليتبع كل أناس ما كانوا يعبدونه. والحديث بالمعنى، يمثل لصاحب الصليب صليبه، ولصاحب التصاوير تصاويره، ولصاحب النار ناره، فيتبعون ما كانوا يعبدون. إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون. يقول الإمام ابن القيم: وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالحين في قوم نوح عليه السلام، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. فيعني هؤلاء القوم كما يقول يعني بعض العلماء اجتمع فيهم الفتنتان، فتنة التماثيل وفتنة القبور، ونفس الفتنتان جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، فذكرت لها ما رأت فيها من الصور أو للرسول عليه السلام، ذكرت له ذلك فقال عليه السلام: أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو رجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. وأيضا عن مجاهد في قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، قال: كان يلت له مستويق، كان اللات رجلا صالحا يلت له مستويق فمات فعكفوا على قبره. وكذلك قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. فيعني تعظيم القبور واتخاذ التماثيل كان بلا شك هو الذريعة إلى يعني عبادتها من دون الله. يقول إمام ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى: والذي أوجب النهي عنه في شرعنا والله أعلم ما كانت العرب عليه من عبادة الأوثان والأصنام، فكانوا يصورون ويعبدون، فقطع الله الذريعة وحمى الباب. فإن قيل فقد قال حين لما الصور وعملها من الصحيح قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، وفي رواية: الذين يشبهون بخلق الله. فعلنا بغير ما زعمتم، يعني العلة أخرى هي مظهر خلق الله. قلنا لها عن الصورة وذكر علة التشبيه بخلق الله وفيها زيادة علة عبادتها من دون الله، فنبه على أن نفس عملها معصية، فما ظنك بعبادتها؟ وقد ورد في كتب التفسير شأن يهود ويعوق ونسر، وأنهم كانوا أناسا ثم صوروا بعد موتهم وعبدوا. يقول الإمام ابن عربي رحمه الله تعالى: وقد شهدت بثغر الإسكندرية إذا مات منهم ميت صوروه من خشب في أحسن صورة، وأجلسوه في موضعه من بيته، وكسوه بزته إن كان رجلا وحليتها إن كانت امرأة، وأغلقوا عليه الباب، فإذا أصاب أحدا منهم كرب أو تجدد لهم مكروه فتح الباب عليه وجلس عنده يبكي ويناديه بكان وكان حتى يكسر ثورة حزنه بإغلاق دموعه، ثم يغلق الباب عليه وينطلق عنه، وإن تمادى بهم الزمان يعبدوها من جملة الأصنام والأوثان. إذا العلة الأولى هي سد الذريعة إلى عبادتها من دون الله. العلة الثانية أن فيها مضاهاة لخلق الله تعالى. فالجماعة اللي بيتكلموا في الفضائيات دول وفي المجلات وهذه الجرائد يعني إما أنهم جهلة وإما أنهم مدلسون، لأنهم يخفون الحقيقة، هم بيدلسوا بالكلام، كلام كتير جدا في الحقيقة قيل يشك في نزاهة هؤلاء الناس أو كثير منهم يعني. فهم يركزوا على إيه؟ إن الناس ترقت دلوقتي والعقيدة راسخة ولا يضرها وجود تماثيل أن كذا وكذا إلى آخر هذا الكلام. فنقول: هل العلة فقط هي سد ذريعة عبادتها؟ لا، ففي علة أخرى ما زالت قائمة، وهي علة إيه؟ مضاهاة خلق الله. لأنه كما يحرم على المخلوق أن يشبه الله بالمخلوق، فكذلك يحرم على المخلوق أن يتشبه بفعل من أفعال الخالق سبحانه وتعالى. واضح؟ فلا نشبه الله بخلقه ولا يشبه المخلوق بفعل هو من خصائص الخالق وهو التصوير والخلق يعني فهنا فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث: الذين يضاهون بخلق الله. وقال: الذين يشبهون أو يشبهون بخلق الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: من أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه. وأيضا في الحديث: كلف أن ينفخ فيها الروح، كلف على سبيل التعبير له أن ينفخ فيها الروح. إذا هذه العلة ظاهرة ثابتة لا تنسخ. هل هذه العلة تنسخ؟ علة ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان ولا بتغير حجم التماثيل والتصوير واختلافها. يقول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: وقد تظاهرت دلائل الشريعة على المنع من التصوير والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة، وإن هذا التجديد كان في ذلك الزمان لقرب العهد من الأوثان، وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد. هذا أو معناه. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: وهذا عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين، فإنهم يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وهذه علة مخالفة لما قاله هذا القائل. وقد صرح بذلك في قوله المشبهون بخلق الله. وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تخص زمانا دون زمان، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة بمعنى خيالي يمكن أن لا يكون هو المراد مع احتضاء التعليل بغيره، وهو التشبيه بخلق الله تبارك وتعالى. علة أخرى أن في اتخاذ التماثيل يعني تشبه المشركين وعباد الأوثان، وقد ثبت في السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا علة أخرى أنها مانعة من دخول الملائكة، وهؤلاء المتفيهقون بإيه الحل في هذا الموضوع؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، هذا عام. وإذا هذه العلة تدل على أن كافة التماثيل تدخل في هذا الحكم، وإن كانت مستخدة للعبادة فطبعا أن تدخل التماثيل يكون من باب أولى مع وجود العلل الأخرى. إذا هي محرمة على كل حال. أيضا إذا تأملنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا التحريم عام وشامل لجميع أشكال التماثيل. أما ما اتخذ من أجل العبادة من دون الله فلا شك أنه قد تواترت الأحاديث في هدمه ومحوه وإزالته وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك. أما ما لا يتخذ العبادة فقد روى الترمذي وصححه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت الكرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير إيه كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه منتدبتان يوطئان، ومر بالكلب فيخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما يعني جاء في الحديث. هل التمثال الذي كان في البيت هل هذا كان يستخدم العبادة؟ معاذ الله، هذا مستحيل. ومع ذلك أمره جبريل بأن يزيله. كذلك أنكر النبي عليه السلام على عائشة الكرام الذي فيه تصاوير وهذا كهذا الكرام، هل هذا كان يستخدم العبادة؟ طبعا لا. الأمر يعني أخطر من ذلك، وهو يعني أن الإسلام يعني هو معروف تمام الإسلام عدو الأوثان وعدو الأصنام. يقول الله تبارك وتعالى إنما الأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فدائم فيها الإيه؟ الأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ومرنا يعني باجتنابه. نتأمل يعني القرآن الكريم، وللأسف شيء كل هذه الأدلة من القرآن أو من السنة بنوعيها القولية أو الفعلية أو التقريرية، ثم يأتي أيضا الدليل الآخر وهو واقع المسلمين والتاريخ الذي يحاولون أن يزوروه هؤلاء المخادعون المدلسون. الغريب أنهم يتكلمون بيجيبوش سيرة أي شيء من هذه الأشياء، ما حدش منه أبدا يجيب لا أحاديث ولا آيات ولا إلا لماما كده عشان التأويل بس، يأتي بس سياق التأويل مش سياق أدلة الفريق الأول، أدلة الفريق الثاني لا، إنما من أجل إخضاعها لأهوائهم يعني وأغراضهم. نتأمل قول الله تبارك وتعالى عن إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون، فراغ عليهم ضربا باليمين. فإبراهيم عليه السلام ما كان له أتباع يعني كثيرون، ولا يعني وكان غريبا في قومه، ومع ذلك قام بتحديهم بتكسير هذه الآلهة وهذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله. والله سبحانه وتعالى قال لنا إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. يعني لنا أسوة حسنة في إبراهيم في هذه الأشياء التي ذكرناها من مباينة الكفار ومعاداتهم وترك موالاتهم، إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك فإنه لا أسوة لكم في هذا فاستثناء هذا الامر وحده دليل على انه اسوه فيما عدا ذلك، فيؤخذ منه مشروعيه تكسير هذه يعني الاصنام. وقال تعالى: واذ قال ابراهيم لابيه آزر أتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. يقول الله تبارك وتعالى ايضا: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وفي صحيح البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما وفي رواية نصبا، فجعل يصعونها بعود في يده وجعل يقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يقول القرطبي في هذه الآية دليل على كسر نصب الأوثان إلى غلب عليهم، إذا غلب عليهم أو إذا غلب عليهم، بمعنى أمر مهم جدا ونحن نقر به، وهو أن تكسير هذه الأوثان مرتبط بفقه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني هو مشروط، وستلاحظون كلام العلماء في الكتاب وستفهموا هذا دائما، العلماء الكلام بيشترطوا الموضوع إيه؟ التمكين، التمكين والغلب. بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه في المرحلة المكية يعني كانت الاصنام حول الكعبه وما ازالها، لكن حينما دخلها فاتحا كسر هذه الاصنام، فعنصر التمكين هنا طبعا لابد ان يؤخذ في الاعتبار. يقول الله تبارك وتعالى ايضا في قصه موسى عليه السلام في شان العجل الذي اتخذه قومه يعني اله من دون الله، قال تعالى: وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فهكذا فعل موسى ايضا مع التامري، مع ان الله سبحانه وتعالى قال عن الانبياء ومنهم موسى عليه السلام قال: اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فمن هنا نستدل بفعل موسى عليه السلام، لماذا؟ لاننا امرنا، لان قدوتنا امر بالاقتداء بهم، فامر القدوه هو امر لاتباعه كما تكلمنا عن ذلك من قبل. وقد تواتر هدم النبي عليه الصلاة والسلام لأصنام الجاهلية يعني بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام. فذكرنا آنفا كيف أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يشير الأصنام ويصعنها ويكسرها حينما دخل مكة فاتحة، جاء في صحيح البخاري ومسلم: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان حول الكعبة 360 صنما، فجعل يصعونها بالقول ويقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، والأصنام جعلت تخر وتتساقط على وجهها. أيضا في الصحيحين أن الرسول عليه السلام بعث جرير بن عبد الله البجلي مع سرية لكسر صنم ذي الخلطة في اليمن. وروى النسائي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث خالد بن الوليد إلى نخلة لهدم العزة، ومعروف القصة في ذلك. وبعث النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بن حرب إلى الطائف لهدم اللات. وروى ابن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث علي بن أبي طالب إلى الفل وهو صنم طيب لهدمه. وروى ابن سعد انه ايضا بعث، وانتبهوا جدا لهذا الامر، رسول الله بعث عمرو بن العاص رضي الله عنه الى سواعي لكسره، يعني عمرو بن العاص الذي يتري عليه المفترون ولا يستحي من الله، يدعو ان عمرو بن العاص اقر راى الاصنام او اقرها، واضح ممكن راها وما استطاع هدمها احتمال اخر، لكن ان يرى ما يقدر على كسره من الاصنام والاوثان ولا يفعل، كيف يظن هذا بعمرو بن العاص رضي الله عنه الذي قال فيه النبي عليه السلام: ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام، ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام رضي الله تعالى عنهما. بل ذهب بعضهم الى الافتراء على عمرو، يقول لك ان عمرو بن العاص فك عمله على احد وجهي الصليب، عمرو بن العاص يفك عمله على احد وجهي الصليب، اللهم تعالى كان يهم في عولمه. كذلك روى ابن سعد ان النبي عليه الصلاه والسلام بعث الطفيل بن عمرو الى ذي الكفين وهو صنم دوس لتحريقه. وروى ابن سعد انه عليه الصلاه والسلام بعث سعد بن زيد الاشهلي الى المشلل لهدم منى. فهل كان الرسول واصحابه يدمرون الاثار ويهدمون الحضاره والتراث الانساني، ام كانوا يلغلفون العقول ويغسلون القلوب من اوضار الشرك ونجس ورجس يعني الوثنيه؟ وفي صحيح مسلم عن عمرو بن عبسه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله باي شيء ارسلك الله؟ قال: بصله الارحام وكسر الاوثان وان يوحد الله ولا يشرك به شيئا. بما ارسلك؟ قال: بصله الارحام وكسر الاوثان. وهذا هو الشيء، وكسر الاوثان. وكان النبي عليه السلام يوصي اصحابه بذلك. فعن ابي الهياج الاسدي قال: قال لي علي بن ابي طالب رضي الله عنه: انا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تدع صوره الا صمتها ولا قبرا مشرئا الا سويها. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ان كانت ملونه، كانت صوره يعني لوحه يعني ملونه، فصمتها بوضع لون اخر يزيل معالمها، وان كانت تمثالا فانه يقطع راسه. ثم قال: وظاهر الحديث عام سواء كانت تعبد ام لا. هناك رواية أخرى الحديث أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طلبتها ولا قبرا تشريفا إلا سويته؟ عند أحمد بلص: وأن أطمس كل صنم، وأن أطمس كل صنم. وفي رواية أخرى أيضا عند أحمد: وأن تلطق كل صنم. و جاء الوعيد الشديد لمن نصب الأصنام والأوثان كما حدث للطارية عمرو بن لحي الخزاعي إمام الشرك والوثنية في قريش. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في المناقب في ذات قصة خزاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه في النار، وكان أول من سيب السوائل. قال ابن كثير: عمرو بن لحي احد رؤوس خزاعه، وكان اول من غير دين ابراهيم فادخل من غير دين ابراهيم عليه السلام فادخل الاصنام الى الحجاز. فيعني الادله كثيره على كما قلنا من السنه الفعليه والسنه العمليه وسرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي ارسلها لكسر هذه الاصنام. ومعروف ان العزى واللات ومناه الثالثه هي اعظم اصنام العرب كما قال تعالى: افرايتم اللات والعزى ومناه الثالثه الاخرى. ومع ذلك معناها معظمه جدا عند العرب، لم يكترث ولم يماري ان تجتمع عليه العرب باجمعها، فجعلها كلها جذاذا ولم يرى منها شيئا. و روى البخاري في مغازيه قال: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا تريحني من ذي الخلطه؟ يعني الرسول كان متعبا وحزينا من وجود هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، الا تريحني من ذي الخلطه؟ قال: فنثرت في 150 راكبه فكسرناه. الى اخر الحديث. ايضا ثقيف لما سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يدع لهم الطاغيه صنمهم اللات لا يهدمها 3 سنين، الاحوج الرسول صلى الله عليه وسلم اجل هدم الصنم 3 سنين، فابى. فما فرحوا يسالونه سنه سنه ويابى عليه، تبصبها سنه، تبصبها سنتين، فيحاولون ان يلحوا على ان يؤجل يعني تحطيمها سنه سنه ويابى عليه، حتى سالوه شهرا واحدا، ترك شهرا واحدا، فابى ان يدعها. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانها فهدماها في مشهد عظيم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في فقه هذه القصة في زاد المعاد، يقول: ومنها من حكم أو فوائد هذه القصة هدم مواضع الشرك التي تتخذ بيوتا للطواغيت وهدمها احب الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وانفع للاسلام والمسلمين من هدم الحانات والمواقيت. وهذا حال المشاهد المبنيه على القبور التي تعبد من دون الله ويشرك باربابها مع الله، لا يحل اسقاطها في الاسلام ويجب هدمها. فاذا يعني رسولنا صلى الله عليه وسلم ايضا يعني هو وحطم الاوثان والتماثيل. وفي الصحيحين عن ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متستره بقران فيه صوره فتلون وجهه فهتكت، ثم قال: ان من اشد الناس عذابا يوم القيامه الذين يشبهون بخلق الله. وروى ابن ابي شيبه عن اسامه رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الكعبه فرايت في البيت صوره فامرني فاتيته بدلو من الماء فجعل يضرب تلك الصوره ويقول: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. ولم يصلي النبي عليه الصلاه والسلام داخل الكعبه الا بعد ان ازيلت منها هذه الصور. فيعني هذا الشخص الكنيس المثقف اللي بيشتكي ان احد اخوات طالبان صلى في بيته وبعدين اعاد الصلاه وشكل صحتها لان كان فيه التماثيل في الحجره، فلما اكتشف الامر في سبب التهكم والتحقير ودايما بيتكلموا معانا باستعلاء، ويوم ما يقولوا كلمه السلفيه بالايه بالاحتقار والازراء، مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم واخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخسره، لحد بين من الشر ان يخسر اخاه المسلم. فكيف اذا كان هذا هو المحق وانت المبطل المحامي عن الاوثان؟ فيعني ان بيتكلم بنوع من الانفه والغرور والاستعلاء ان دول ناس متخلفين وجهل. وعن ابي محمد الهذلي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه فقال: ايكم ينطلق الى المدينه فلا يدع بها وثنا الا كفره، ولا قبرا الا سواه، ولا صوره الا لصقها. فقال: انا يا رسول الله. فانطلق فهاب اهل المدينه فرجع، فقال علي رضي الله عنه: انا انطلق يا رسول الله. قال: فانطلق ثم رجع، فقال: يا رسول الله، لم ادع بها وثنا الا كسرته، ولا قبرا الا سويته، ولا صوره الا لصقتها. وروى البخاري عن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئا فيه تصاليح الا نقضه. وروض عليه البخاري رحمه الله تعالى باب نقض الصور. وروى الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب، فقال: ما هذا يا علي؟ اطرح عنك هذا الوثن، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن ابن مريم ان ينزل حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزيه ويفيض المال حتى لا يقبله احد. اذا كسر الاصنام والاوثان يعني حتى عليه الشرع من اولا بدلاله يعني السنه الفعليه، حيث كسر الرسول عليه السلام بنفس الاصنام كما في مثل مكه، ايضا بعثه للسرايا لكسر الاصنام الاخرى، الامر المطلق للصحابه بكسر الاصنام وبيان انه بعث لكسر الاصنام وهدفه للصور التي يعني رائحة. اما يعني ما يذكره هؤلاء الناس فنحن نقول لهم باختصار شديد يعني خير الهدف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هو في صلاح بيعبر الجماعه الجانب يعني عنه بتعبير الصلاحين مهمين جدا في هذه المساله، وهو يقول لك الشيء يعني تكتيكي ام استراتيجي. تكتيكي اللي هو ممكن يعني بيبقى زي الفتوى عندنا، الفتوى بحيث مطابقتها وملائكتها مع الواقع، والاستراتيجي يعني عقيده وفكر لا يتغير ابدا ولا يتنازل الانسان عنه. ففي هذه القضيه يعني كما اشرنا هناك جانب عملي اللي هو يخضع، هناك جانب يعني فقهي نظري اللي هو الاستراتيجي بقى ناحيه العقيده والادله ده الحكم الشرعي، وهناك جانب واقعي تطبيقي وهو الايه التكتيكي اللي هو ربط ذلك بالواقع، ربط ذلك الامر به يعني الواقع. ف وهذا ما يعني كان نوضحه ان شاء الله تعالى فيما بعد. تصدر علينا الليله محتاجين ننهي الموضوع ان شاء الله كله هذه الليله. يعني فنحن نقول هؤلاء يعني خير الهجر هجر محمد صلى الله عليه وسلم. فيعني لا يشك لا اله يليق ان ياتي من ياتي بعد ذلك من يعني يفرض علينا انهزاميته امام الغرب بحجه مجارات العصر والحضارات يعني الكافره، وينسون انهم قد وافقوا الكفار ووقفوا معهم في خندق واحد الاسد يعني الشريف. فهذه الشبهه التي يلقونها على المسلمين هو تخذيل لامه الاسلام من ان تتم او عن ان تتم رساله محمد صلى الله عليه واله وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تكونن ظهيرا للكافرين، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ويقول تعالى وقال يعني موسى عليه السلام رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. وقال تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى ولا تجادل عن الذين يختالون انفسهم. وقال تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نذكر ايضا بعض اقوال السلف الصالح رحمه الله في هذه المساله. فقد روى ابن ابي شيبه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يصلي الى تابوت فيه تماثيل فامر به فحك حكت هذه التماثيل. وروى البيهقي في سننه عن ابي مسعود رضي الله عنه ان رجلا صنع له طعاما فدعاه فقال اتي البيت صوره؟ قال نعم. فابى ان يدخل حتى كسر الصوره ثم دخل. وروى الامام احمد عن المسور ابن مخرمه انه دخل على عبد الله بن عباس يعوده فراى عليه ثوب استبرق فقال يا ابن عباس ما هذا الثوب؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما وما هو؟ قال الاستبرق. قال انما كره ذلك لمن يتكبر فيه. قال ما هذه التطاوير في كانون؟ فقال لا جرم، الم تر كيف احرقتها بالنار؟ فلما خرج قال انزعوا هذا الثوب عني واقطعوا رؤوس هذه التطاوير التي في كانون. فقطعها. وروى ابن ابي شيبه عن محمد بن سيرين انه كان لا يترك لاهل فارس صنما الا كثر ولا نارا الا اطفئت. وروى ابو الشيخ عن عمر بن عبد العزيز انه كتب الى علي بن أطال ان يمحو التماثيل المتورة. لا باس ايضا نذكر اقوال بعض الفقهاء وهي كثيره جدا في المذاهب الاربعه المتبعه. جاء في مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر قوله في الشريعه قتل الكفار ونحوه الى قوله وكسر اصنامهم والمراد الاجتهاد في تقويه الدين. اما السرخسي فقد قال في شرح السير الكبير ولو وجدوا في الغنائم صليبا من ذهب او فضه او تماثيل او دراهم او دنانير فيها تماثيل او دنانير فيها تماثيل فانه ينبغي للامام ان يكسر ذلك كله. وقال الملا علي القاري في مرقد المفاتيح قال العلماء التصوير حرام والمحو واجب حيث لا يجوز الجلوس في مشاهدته. وفي الفتاوى الهنديه إن وجدوا في الغنيمة قلائد ذهب أو فضة فيها الصليب والتماثيل فإنه يستحب كسرها قبل الخدمة. ونقل الملا علي القاري الحنفي أيضا في المقطع قول العلماء في وجوب محو الصور. وقال القرطبي في تفسيره في هذه الآية دليل على كسر نصب الأوثان إذا غلب عليه إذا تمكن المسلمون. وقال ايضا ما ذكرناه من تفسير الايه ينظر الى قوله عليه الصلاه والسلام لينزلن عيسى بن مريم حكما عادلا فليكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزيه ولا تتركن القراط فلا يسعى عليها. والحديث في الصحيح. يقول القرطبي ومن هذا الباب هك النبي صلى الله عليه وسلم الستر الذي فيه الصور وذلك ايضا دليل على افساد الصور وهلاك الملاهي كما ذكرنا. وهذا كله يحظر المنع من الثقه بها ويوجب التغيير على صاحبها الى اخره. وقال الخراشي في مشارف مصطفى الخليل في تكسير يعني الاوثان ومثله الصليب اذا اظهروه في اعيادهم والتذكره. العز بن عبد السلام يقول في حقوق الله في الجهاد تبي قواعد الاحكام محو الكفر وازالته من قلوب الكافرين ومن السنتهم الى ان قالوا وكسر طلبانهم ويعني اوثانهم. وقال ابو يحيى الامام ابو يحيى الانصاري الشافعي في اسم المطالب في كتاب الغصب باب الضمان ويلزم المكلف القابض كسر الاصنام. ثم نقل عن صاحب الاحياء انه قال ليس لاحد ان يمنع احدا من كسرها وان الطريق غير المكلف ماجور على كسرها. وقال الهيثمي والأصنام والصلبان وآلات الملاهي والأواني المحرمة لا يجب في إتقانها شيء لوجوبها على القادر عليه. وقال الأنصاري يلزم مكلف القادر كسر الأصنام. أما الحنابلة فيقول ابن القيم في الطرق الحكمية: المنكر من الأواني والصور يجوز إتلاف محلها تابعا لها مثل الأصنام المعبودة من دون الله، لما كانت صورها منكرة جاز إتلاف مادتها، فإذا كانت حجرا أو خشبا أو نحو ذلك جاز تكسيرها وتحريفها. وذكر حديث أبي الهياج الأسدي ثم قال: وهذا يدل على طمس الصور في أي شيء كانت، وهدم القبور المشرفة وإن كانت من حجارة أو زر أو لبن. قال المروذي: قلت لأحمد: الرجل يحتري البيت فيرى فيه تطاوية، ترى أن يحكها؟ قال: نعم. وحجته هذا الحديث الصحيح. وروى ذكر أيضا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إيه لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيا. وحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. كذلك حديث نقض التصاليح وحديث نزول المسيح عليه السلام. ثم يقول: فهؤلاء رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، إبراهيم وموسى وعيسى وخاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم على محك محرم وإخلاف به بالكلية، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، فلا التفات إلى من خالف ذلك. وقال في روضة المحبين: وإنما بعث الله رسله بكسر الأصنام وعبادته وحده لا شريك له. وقال الإمام ابن القيم أيضا في زاد المعاد: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها، بعد القدرة على هدمها وإبقائها يوما واحدا. لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبقائها يوما واحدا، فإنها شعار الكفر والشرك، وهي أعظم الملكات التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا وطواغيت تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتعظيم والتبرك والنذر والتقديم. لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالته، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى وملاة الثالثة الأخرى، أو أعظم شركا عندهم وبها، والله المستعان. يقول ابن حزم أيضا في المحلى: ومن كسر إناء فضة أو إناء لها فلا شيء عليه، وقد أحسن لنهي النبي عليه السلام عن ذلك، وكذلك من كسر صليبا. وقال: وإنما الواجب في الآنية المذكورة والصلبان والأوثان الكسر. هذا كلام الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. الآن ننتقل إلى الكلام على يعني شبه القوم في هذه المسألة. الحقيقة الجماعة دول يعني أنا أشبههم من أسف الشديد بالحواء، يعني الأسلوب مش أسلوب العلم أو البحث النزيه، لا، كلام الحاوي، يعني نوع من الحيل كده في إظهار في طمس الحقيقة في الحقيقة. يعني كنا نود أن يكون لك محامون يعني غير هؤلاء الناس، يعني عن التماثيل. يعني يقول أحدهم: المسلمون، ويتكلموا بإيه؟ بمنتهى الجزم والقطع والحق. المسلمون عندما دخلوا مصر من عمرو بن العاص لم يصمتوا التماثيل. وشوف بقى الكلام التخويف: كان منهم عشرات من الصحابة، كان فيهم البدريون والأنصار وحفاظ القرآن، ومنهم الرجل الذي هو بثلاثة آلاف إلى آخره، ولم يطمسوا تمثالا قط. خلينا بالدليل عليه ونقول له: لا، بالعكس، ده هم متى ما رأوا تمثالا أو وثن استطاعوا هدمه وهدموه. اثبت أنت بقى العكس، عندنا نحن الأسانيد وقد ذكرناها. أما هو فلم يأتي بدليل، هي كده إيه يعني فهلا وفعلا هي ولا احسن اسم، بس مش قادر انطق الكلمه يعني. يعني حقيقه يعني هذا الدكتور قال كلام، يعني انا هقول لك كلام تحكم، يعني من ضمن الكلام بيقول ايه بعد ما قال بقى الصحابه دخلوا ولم يطمسوا تمثالا قط، تاملوا على هذه الخيبه. يقول: ولم يطمسوا تمثالا قط، انما كان الذي طمس التماثيل هم النصارى من الذين دخلوا مصر فوجدوا الفراعنة قد صنعوا تماثيل. من زار منطقة الصعيد والأقصر الخاصة هناك معارك مصرية قديمة فيها التمثال بصورته الأصلية، وفيها التمثال مطموسا وجهه ومرسوما عليه الصليب، لأن النصارى لما دخلوا رأوا أن هذه التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها. شيء حاجة تكشف. ده هو اللي بيقول الكلام ده بالحرف. يقول لأن النصارى لما دخلوا رأوا أن هذه التماثيل تناقض عقيدتهم فطمسوها. مع أنه واضح من السياق أن النصارى دول ما كانوش عارفين الحق لأنه كان جاوة سلطان. ومع ذلك رأوا التماثيل تناقض إيه؟ عقيدتهم فطمسوها. يقول وبعض التماثيل مصموط منها الوجه الفرعوني ومركب عليه وجه الإسكندر الأكبر. لأن هؤلاء من أسماء الإسكندر فصنعوا هذا. فكرة هذا كلامه هي فكرة تدمير ما كان سابقا فكرة غير إسلامية فكرة صنعها غير المسلمين. نقول صنعها الله وصنعها رسوله عليه الصلاة والسلام وصنعها إبراهيم ونوح وأنبياء الله أجمعين. يعني إذا أردت التدمير فهذه قضية يعني مجتمع الناس مش قضية فيها وضاحة وضوح الشمس في يعني رابعة النهار. أيضا من المغالطات هؤلاء الحواة الكلمة اللي بيكرروها على طول كل شوية يركزون على ما عليه الناس باعتبار حجة. المسلمون دخلوا مسح المسلمون دخلوا وزال الشعر ايه وكان في مسجد ما بين تمثالين كبيرين في الاقصر اظن وان بينهم مسجد وبعدين مسجد هدم عشان ايام الملك كان في فتن. لا هو اكيد اللي هذا لانه قال لا يجوز ان يصلي الرجل هنا امام التمثالين وثم اعيد بعد ذلك تحديثه. فالموضوع يعني يبندرون على ان المسلمين لم يمسوا الاصنام بسوء. المسلمين لم يمسوا الاصنام بسوء. فطبعا بالاستقراء هذا كلام مزيف هذه دعوه زائفه وكذب وتضليل وخداع. فيعني اذا كان العلماء لم يوافقوا الامام مالكا رحمه الله تعالى وهو الامام مالك امام دار الهجره رحمه الله تعالى في اعتبار ان عمل اهل المدينه هو حجه كحجه الاجماع فكيف من عدا اهل المدينه؟ كيف من عدا اهل المدينه؟ فالمغالطه هنا او الفهلوه كما يقول الاخ ان ايه ان هم بيضحكوا على الناس معظمها حوالي مش فاهمه لكن المتخطين لا يروج عليهم هذا السجد. لان الادله الشرعيه لها ترتيب في القران في ادله متفق عليها وفي ادله مختلفه في خلياتها. فالادله المتفق عليها اربعه كتاب والسنه والاجماع والخير ثم ادله المختلف عليها بقى معروفه ادله كثيره واضح. فهو يعني ليس حتى من ضمن الادله المختلف عليها عمل الناس اللي بيعمله الناس وواقع الناس. محدش ابدا يستطيع يدعي الناس غير معصومين واضح. وكانت البدعه حصلت في اواخر عصر الصحابه ونشأت بذلك حركات كثيره في الانسان الناس غير معصومين. ويعني الامر فيه تفصيل لعلكم يعني غير لستم في حاجه الى الزياده في هذا. لما عرض يعني عرضت امام بعض الفقهاء الكبار في المدينه علماء التابعين يعني عرض قضيه معينه فقال احد الحاضرين ليس على هذا عمل الناس. فرد عليه احد الائمه فقال ارايت ان كثر الجهال حتى كانوا هم الحكام هم الحجه على السنه؟ فالحجيه الحجيه باتفاق في الكتاب والسنه واجماع وكيف. فانت عايز تجتخين دليل رشد ذاتك فقط في داخل الايه؟ الادله الشرعيه حتى الاقل حتى هذه الادله المختلف فيها في حجيتها مش تجيب دليل ليس هو من الادله الشرعيه. فلينبغي ان ننتبه الى هذا موضوع الناس عملوا المسلمون عملوا المسلمون اقروا هذه الاشياء وهي موجوده في بلادهم ولم يمسوها بسوء. هل المسلمون معصومون كافراد من الناس؟ يعني الحجه في الاجماع واضح في اجماع المجتهدين. بعض مثلا وصل به الدجل او الارهاب يقول ايه الامام محمد حتى الامام محمد عبده عندما زار صقليه وراى هذه التماثيل النصرانيه واشاد بها وقال انها ليست العباده. واضح. فانت جايب واحد متاخر بتقدمه على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام السلف الصالح الصحابه فده نوع من الدجل. يعني في مراعاه ما هو الدليل الشرعي. الدليل الشرعي ده مش اي مش كلام اي ناس كما يقولون ان يفعلوا. لا لازم يكون شرعي يا كتاب يا سنه يا اجماع يا قياس ثم حتى حاجه بالادله المختلفه فيها. اما ان تتشبك بكلام الناس وافعال الناس فهذا من الذكاء في الحقيقه.